نحن جند الله جينا عزة الإيمان فينا نحن جند الله جينا عزة الإيمان فينا إما نصر أو شهادة عدو الله يوم